الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث عن الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، فمن هذه الأذكار ما جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. هذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله. وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد ولم يضعفه، يعني لم يعقب عليه في السنن حينما أخرجه. وعلق على ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله بأن كون أبي داود لم يضعفه، يعني عقب تخريجه في السنن، لكنه قد ضعفه خارجها. والحديث قال عنه الحافظ ابن القيم رحمه الله: حديث حسن. وقال العراقي: سنده جيد. وحسنه الألباني في بعض كتبه وضعفه في بعضها، وكذلك أيضا حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحم الله الجميع. قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم فليقل. إذا أصبح يعني إذا دخل في الصباح، وعرفنا أن الصباح يدخل من طلوع الفجر، هذا يقال له صباح. فإذا قال ذلك قبل طلوع الشمس، قال: أصبحنا وأصبح الملك لله مثلا، أو اللهم بك أصبحنا، أو نحو ذلك، فإن ذلك يصدق على هذا الوقت. إذا أصبح أحدكم دخل في الصباح فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله، مضى الكلام على نحو هذه الجملة، يعني يحتمل أن يكون المعنى: أصبحنا حال كون الملك قد أصبح لربه وخالقه جل جلاله، ويحتمل أن يكون أصبحنا لله، يعني نحن عبيد له وملك له، والملك كله لله تبارك وتعالى. فهذا إقرار من العبد بأنه عبد لله عز وجل، وأنه مملوك له ومربوب، وأن الملك جميعا لله جل جلاله. يذكر نفسه بهذا في كل صباح، فيتعلق قلبه بربه ومولاه جل جلاله، ويتوجه إليه بالعبادة، فلا يلتفت قلبه إلى مخلوق يزين له القول أو العمل أو يرجوه أو يخافه أو نحو ذلك مما تعلق به الأمال أو الرجاء أو نحو ذلك، وإنما يكون توجهه بقلبه وكليته لربه وفاطره جل جلاله في كل صباح وفي كل مساء. إذا كان العبد بهذه المثابة فإنه يكون إخلاصه تاما، ويكون على حال من الارتباط بالله والتوجه إليه والمراقبة لله عز وجل ورجاء ما عنده والخوف منه، فلا يصدر منه، لا يحصل منه عجب بنفسه، اتكال على قوته، ولا يحصل منه اتكال على أحد من المخلوقين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، فهو المألوه المعبود، وهو السيد المالك المربي المتصرف بهذا الخلق. ثم يقول: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم. اللهم يعني يا الله إني أسألك خير هذا اليوم. خير هذا اليوم يعني ما فيه من الخير الذي تقدره وتقضيه، الظفر بما في هذا اليوم من خير ديني أو دنيوي. فإن هذا الخير لم يقيد بقيد فيبقى على إطلاقه خير هذا اليوم. وخير هذا اليوم وماذا أيضا؟ وفسره بقوله بعده فتحه، ما يحصل فيه من الفتح في العلم والهدايات، ما يحصل به من الفتح في الرزق الرحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فما يفتح الله عز وجل فيه للعباد من الخيرات والمسرات والهدايات والأرزاق فإن العبد يسأل ربه ذلك ويتوجه إليه في طلبه فتحه وأيضا نصره. هذا كله تفسير لخير هذا اليوم. ما هذا الخير؟ قال فتحه ونصره، يعني الغلبة على الأعداء، ونوره، والنور يقال للهداية ويقال للعلم الصحيح، يقال هذا الكلام عليه نور، كلام فلان عليه نور، هذا الكلام عليه أنوار النبوة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، فسره الجمهور بهداه في قلب المؤمن. فالهدى يقال له نور يقابله الظلام، فالله مثل أحوال الكافرين وأعمالهم وقلوبهم بالظلمات كما مضى في الكلام على الأمثال المضروبة في القرآن كما في سورة النور. أو كظلمات في بحر لجي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل، من ظلمات الضلال، من ظلمات الكفر إلى نور العلم والهدى والإيمان. فنور اليوم ما هو؟ هنا العلم، الإيمان، كل ذلك داخل فيه، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، التوفيق لمحابه تبارك وتعالى وبركته، البركة كثرة الخير ونماؤه، فهنا يحصل له الرزق الحلال الطيب المبارك. فإن العبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بالبركة. فبعض الناس قد تكون مكاسبهم قليلة من حيث العد ولكنها مباركة، فتفي بحاجاتهم وحاجات من يحتف بهم، وتكفي أيضا لأشياء أخرى من متطلبات الحياة لا تحصل لغيرهم ممن تكون مكاسبهم أضعاف مكاسب هذا الذي حصلت له البركة. وهذا شيء مشاهد، فإن الإنسان قد يأتيه المال الكثير ثم يذهب دون أن يشعر كيف ذهب هذا المال، وهو لا يجد شيئا أمامه يمكن أن يفسر ذهابه به، يعني من مقتنيات، من مشتريات، من أشياء واضحة يراها أمامه أنه صرف هذا المال في هذا، لكنه يطير من بين يديه دون أن يشعر. فالعبرة بالبركة. البركة أيضا بركته بركة الوقت، فإن الوقت والحياة هو العمر، فقد يمضي اليوم كاملا على الإنسان ولكنه لا يقضي فيه شيئا يذكر، لا ينجز فيه عملا يذكر. فإذا بارك الله عز وجل في الوقت فإنه يستطيع ينجز فيه من مطالبه الشيء الكثير، سواء كان ذلك في باب العلم أو العمل مما يتصل بالعبادة أو ما يتصل بمزاولة الأعمال الدنيوية. ولا شك أن أبرك الأوقات هو أول اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها. فإذا استغل المسلم هذا الوقت أول اليوم البكور فإنه لا شك يكون قد أدرك بركة عظيمة من بركات ذلك اليوم، بل أدرك أعظم بركة فيه. فالبركة تحصل بهذا، بركة اليوم الوقت، وكذلك أيضا ما يحصل للإنسان فيه من الفتوح التي يفتح الله عز وجل بها عليه من العلم الكثير بجهد قليل ومزاولات قليلة، يحصل له من الحفظ السريع، يحصل له من تحصيل العلوم الكثيرة بجهد أقل. هذا من البركة في باب العلم، فالبركة في أبواب كثيرة ولا تنحصر في شيء واحد. وهدى، الهدى يعني ما يحصل للإنسان من التوفيق للحق ومعرفته ولزومه والعمل به والثبات عليه، فكل ذلك من الهدايات. إذا عرف الإنسان الحق هذه هداية، إذا وفق للعمل به هذه هداية، من الناس من لا يوفق. وكذلك حينما يعرف أفضل الأعمال في غير الواجبات من أجل أن يشتغل به، لأن العمر قصير والأعمال كثيرة، فيشتغل بالفاضل عن المفضول، فهذا كله من الهدى. كذلك الثبات على ذلك إلى الممات، فهذا من الهدى. كل ذلك هدايات من الله تبارك وتعالى. ثم وأعوذ بك من شر ما فيه، كما شر ما فيه كما سبق، إذا سأل خير ما فيه فشر ما فيه يشمل جميع الشرور بأنواعها، مما يتصل بالأمور الدينية أو الأمور الدنيوية. الأمور الدينية الضلالات والشبهات، كذلك أيضا الأمور الدنيوية من الشرور، الآفات التي تلحق البدن، التي تلحق المال، التي تلحق ولده أو أهله أو نحو ذلك مما يصل إليه من الشياطين، شياطين الإنس والجن وغير ذلك، فكل هذا من الشرور، من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك، يعني يقول: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا المساء، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، هكذا يقول. وبعض أهل العلم يقول: إذا أمسى فليقل مثل ذلك، يعني يقول: هذه الليلة، يعني يقول: أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله تعالى أعلم. نعم، كان لديكم سؤال؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله.